بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس 15 في التعليق على فتوى الشيخ الإسلام ابن العباس ابن تيمية رحمه الله، الفتوى الحموية. وانتهى الكلام على قول الشيخ رحمه الله أو وصف الشيخ رحمه الله لمذهب المؤولة، مؤولة الصفات. وكان مما تقدم، حتى يربط الكلام السابق بهذا الدرس، كان مما تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن طوائف المتكلمة في الصفات ثلاث طوائف: أهل تأويل وأهل تخيل وأهل تجهيل. وقد زاد على هذه الطوائف تلميذ ابن القيم رحمه الله طائفتين: أهل التمثيل وأهل التعطيل. ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أهل التعطيل ولا أهل التجهيل ولا أهل التمثيل، لأنهم كلهم يوصفون بأنهم معطلة للصفات، سواء كانوا من أهل التخيل أو أهل التجهيل أو أهل التمثيل أو أهل التأويل، كلهم تعود مقالتهم إلى تعطيل الصفات. ولم يذكر كذلك الممثلة، لأن البدع التي وقعوا فيها سببها انقداح أو توهم التمثيل في أذهانهم إذا أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى، فلما توهموا التمثيل بمجرد إثبات الصفات فروا منه إلى هذه المقالات المبتدعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن المقالات كلها تعود إلى خمس مقالات: أهل التأويل وأهل التمثيل وأهل التجهيل وأهل التخيل وأهل التعطيل، فهذه كلها مقالات مبتدعة. ثم قال رحمه الله ابن القيم: قال وأهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. والجادة التي عليها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يخاض في كيفيتها، بل تكون الكيفية في علم الله سبحانه وتعالى الذي استأثر به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. أما معاني الصفات ودلالة المفردة فهذه متناولة، باعتبار أن الله عز وجل خاطب عباده بلسان يفهمونه، وصف الله عز وجل كلامه بأنه بلسان عربي مبين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالذين قالوا أن كلام الله عز وجل فيه تخييل للصفة التي ليست حقيقة لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء جعلوا في كلام الله عز وجل ريبا وشكا، والله عز وجل نزه كلامه عن مثل هذه الظنون. قال الشيخ رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني للمؤولة الذين أولوا الصفات: ونحن نعلم بالاضطرار. هذه مقالة للسنة والجماعة، لأن أصل المقالة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن المفوضة والفلاسفة الذين ينكرون معاد الأبدان وإنما يقرون معاد الأرواح، نعيدها باختصار حتى يرتبط الكلام السابق بهذا الكلام. لما قال المؤولة أن صفات الله عز وجل لا مدلول لها وأن ظاهرها غير مراد، قال الذين ينكرون معاد الأبدان، قالوا: وكذلك معاد الأبدان لا مدلول له وأن ظاهره غير مراد وإنما تعاد الأرواح. فحجوهم بالأصل الذي أصلوه، حج الفلاسفة منكرة ومعاد الأبدان بعد الموت، حجوهم بالأصل الذي أصله المؤولة. والأصل الذي أصله المؤولة أن الكلام إذا كان يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإنه على غير ظاهره، ولا بد أن يؤول إلى معنى آخر غير مراد. فقال الذين ينكرون معاد الأبدان، قالوا: على هذا الأصل لا تنكروا علينا إذا قلنا أن الأبدان لا تعاد وإنما تعاد الأرواح، وإنما ذكره الله عز وجل من معاد الأبدان إنما هو كلام يخيل به للناس، وإلا فظاهره غير مراد. فحج هؤلاء ببدعة واحدة. والصواب في هذا البحث أن يقال أن قول الفلاسفة منكرة، قول الفلاسفة الذين أنكروا معاد الأبدان باطل، وقول المؤولة الذين أنكروا ظاهر الصفات أيضا باطل. والجادة على هذا أن يقال أن كلام الله عز وجل ظاهره مراد، وأن الله عز وجل ليس في كلامه ألغاز وليس في كلامه أحاج وليس في كلامه شيء مستغرق على الأذهان، باعتبار أنه كلام عربي مبين. فمعاد الأبدان والأرواح حق، والبدن تعود بعد ذلك للحساب والجزاء، وينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، وكذلك الروح تعود. وصفات الله عز وجل لائقة بالله سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين. وهنا قال الشيخ رحمه الله في التعليق على هذا البحث: قال: وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني المؤولة: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، يعني أننا نعلم اضطرارا أن رسل الله عز وجل هم المخبرون عن الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يخبر عن الله عز وجل إلا ذاته سبحانه وبحمده ورسله بما أوحاه إليهم. فالرسل أوحى الله عز وجل إليهم الخبر عن صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه في كتب التي أنزلها على عباده، أو في خبر أنبيائه عنه سبحانه وبحمده في الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف، وفي خبر الأنبياء ولو لم يكن في كتاب منزل، وإنما خبر النبي لأمته عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يقوم مقام الخبر عن الله عز وجل. قال الشيخ: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، يعني أن الصفات التي جاءت صفات الله سبحانه وتعالى، النصوص التي جاءت في صفات الله سبحانه وتعالى في العهد القديم التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن أكثر من النصوص التي جاءت بذكر المعاد في الكتب الثلاثة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي الكلام عن هذا بعد قليل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن المعاد لم يذكر في التوراة أصلا. هذا لا يعني أنهم لا يقرون بالمعاد، هذا لا يعني أن اليهود الذين نزلت عليهم التوراة لا يقرون بالمعاد، ولهذا حتى لا نتجاوز هذه النقطة، أصول الاعتقاد عند الأمم الثلاثة خمس أصول اتفق عليها اليهود أولهم، ثم النصارى، ثم خاتمة الأمم الإسلام أهل الإسلام. كل هذه الطوائف الثلاث، الملل الثلاث، تتفق على خمسة أصول هي مذكورة في حديث جبرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، واليهود والنصارى والمسلمون مقرون بوجود الله وملائكته، واليهود والنصارى والمسلمون مقرون بوجود الملائكة، وكتبه جنس الكتاب المنزل تقر به اليهود والنصارى والمسلمون، ورسله الرسالات والنبوات تقر بها الأمم الثلاثة، واليوم الآخر تقر بها الأمم الثلاثة، الملل الثلاثة، اليهود والمسلمون والنصارى، على اختلاف كما هو معلوم، على اختلاف ما يتعلق بالاعتقاد في كل أصل من الأصول الخمسة. وهذا لا يعني أننا نجعل اليهود والنصارى مسلمين والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكننا نقول أنهم في هذه الأمور الخمسة خالفوا أهل الشرك، فأهل الشرك لا يقرون بالنبوات، ولا يقرون بالكتب المنزلة، ولا يقرون بالمعاد على ما سيأتي تفصيله بعد قليل، وإن كانوا يقرون بوجود الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإن كانوا يقرون بالجملة بوجود الملائكة، كفار مكة عباد الأصنام يقرون بوجود الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهم مقرون بجنس الملائكة، لكن لا ينفعهم هذا الإقرار، كما أن اليهود والنصارى لا ينفعهم الإقرار بالنبوات إذا لم يصدقوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكونوا موقرون الأنبياء ومصدقين لهم فيما يتعلق بخبرهم عن الله سبحانه وتعالى. لكننا نقول فيما يتعلق بهذا التأصيل، نقول أن قول الشيخ رحمه الله أن المعاد لم يذكر في التوراة، وهذا حق، لم يذكر المعاد في التوراة كما ذكر في الكتاب والسنة عندنا، لكن هذا لا يعني أنهم لا يقرون بالمعاد. اليهود يقرون بالمعاد، وكذلك النصارى يقرون بالمعاد، إلا أن ذكر الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى في التوراة أكثر من النصوص التي ذكرت اليوم الآخرة أو الجنة والنار في التوراة، مع أنه مذكور في التوراة شيء يتعلق باليوم الآخر، وإن كان قليلا أو على سبيل الندرة أو على سبيل الإشارة لا على سبيل الصراحة. فلا يختلط هذا بهذا. إذا قلنا أنه ما ذكرت النصوص الوعيد، النصوص المعاد في التوراة، هذا لا يعني أنهم لا يقرون به، أو أن الله عز وجل ما أمرهم بالإيمان به، أو ما كلفوا بالإيمان به، وإنما الكلام هنا فيما يتعلق بأيهما أكثر في التوراة، هل الأكثر نصوص الصفات أو نصوص البعث بعد الموت؟ الأكثر نصوص الصفات. فإذا سلمنا بذلك فأن تمر الصفات التي أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتاب العهد القديم التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، أن تمر على ما أراد الله عز وجل على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، هذا أولى بأن يعاند الإنسان فيما يتعلق بالمعاد، مع أن المعاندة في المعاد وعدم الإقرار به أو حتى التردد فيه ردة ومروق من الإسلام، مروق من الأديان كلها، لا يعاند في المعاد إلا عباد الأصنام على ما سيأتي تفصيله بعد قليل. قال الشيخ رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية، الكتب الإلهية نسبتها إلى الإلهية باعتبار أنها نزلت من عند الإله سبحانه وبحمده، والله عز وجل يعبر عنه بأنه إله وإن كان ليس في مقام التسمية، لكن من حيث أن الله عز وجل هو المألوه المعبود، قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يستحق التألوه إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق التألوه له إلا الله عز وجل. قال: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. وهنا يأتي التنبيه إلى أن نصوص المعاد أيضا فيما يتعلق بالقرآن المجيد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كثرت في العهد المكي، هذا لا يعني أنها لم تكثر في لم ترد في العهد المدني، فآيات الصفات التي آيات البعث بعد الموت التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى أكثرها من السور المكية. فإذا نظرت على سبيل المثال، على سبيل المثال فقط، إذا نظرت إلى سورة قاف أول المفصل سورة مكية، قل مثل ذلك في سورة المدثر ذكر في آخرها الجنة والنار، قل مثل ذلك في سورة الواقعة، قل مثل ذلك في سورة الرحمن وغيرها من السور. فأكثر ما ذكر المعاد في السور المكية التي نزلت في أول الإسلام، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، يعني عرفوا أن الأمر جد، حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام. فلو أن أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لن نترك الخمر أبدا، ولو أن أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لن نترك الزنا أبدا. فهذا معنى ذلك أن أول ما نزل أو من أوائل ما نزل تتابع الآيات فيما يتعلق بالمعاد والجنة والنار والحساب والوقوف لرب العالمين وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن هناك أمر ينتظر الناس بعد الموت، البعث بعد الموت وما يأتي بعد ذلك من عرصات يوم القيامة والحساب والميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك. فقول الشيخ رحمه الله: ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم، يعني يقولون للمخالفين في هذا الأصل معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم ونظروه عليه، وهذا ظاهر في آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فمناظرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمعاد والتندر بهذا الأصل الأصلي من أصول الدين كان هذا موجودا في عند مشركي العرب. ولهذا سورة البقرة على سبيل الفائدة الجانبية، سورة البقرة من أوله إلى آخره على طولها هي تدور حول محور البعث بعد الموت، لأنه أصل أصيل لا يتساهل فيه، وأن من تردد في الإقرار به فهو كافر مارق من الإسلام، كيف من أنكره لا يسمى مسلما حتى يعتقد اعتقادا جازما أن الناس يبعثون بعد موتهم. والذي يجعلون أو يجعل أهل العلم يقولون أن سورة البقرة تدور حول هذا المحور الآيات والقصص التي ذكرت في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أن يحيي هذه الله بعد موته، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن، إلى غير ذلك. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذا الأصل في سورة البقرة وفي غيرها، مع أن سورة البقرة، وهذا يعود إلى الكلام الذي قلنا قبل قليل، مع أن سورة البقرة كثير من الآيات التي فيها نزلت في المدينة. فإذا قلنا أن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، هذا لا يعني أن ذكر الجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب وبعثرة القبور والوقوف لرب العالمين أنه ما نزل عنه خبر فيما يتعلق بالمدني من القرآن، بل نزلت هنا وهنا لكن في المكي من القرآن أكثر. قال الشيخ رحمه الله: معلوم أن مشرك العرب، وهنا لابد أن يوقف وقفة مهمة جدا، وهو أن مشرك العرب فيما يتعلق بالمعاد ينقسم إلى ثلاثة مواقف. فمن مشرك العرب من كان ينكر المعاد جملة وتفصيلا، وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هؤلاء أنكروه جملة وتفصيلا، كما في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة ياسين: قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. فهؤلاء ينكرون جملة وتفصيلا ولا يرون أن بعد الموت شيء، ويجعلون الروح بمقام العود إذا كسر، يجعلون الروح والبدن بمقام العود إذا كسر لا ينجبر بعد ذلك، ما وراءه إلا الفناء والاضمحلال. والطائفة الثانية أو الفرقة الثانية من مشركي العرب، والكلام هنا عن مشركي العرب، فيما يتعلق بالبعث بعد الموت، منهم من كان لا ينكر ذلك لكنه لا يقر بذلك، وإنما هو على سبيل التردد والشك. وإذا قيل أن الساعة آتية قالوا ما ندري ما الساعة، إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فالطائفة الثانية الذين لم يكونوا مستيقنين لا من حيث الإقرار ولا من حيث الإنكار، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة صاحب الجنة: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، قال ما أظن يعني ما أتوقع ذلك، ثم قال ولئن رددت، بما يدل على أنه منغمس في الشك والتردد والريبة. فهذه طائفة ثانية من المشركين فيما يتعلق بالمعاد. والطائفة الثالثة فيما يتعلق بالمعاد عند المشركين: من كان يقر بالبعث لكنه إقرار أسطوري ليس له حقيقة في الواقع، وإنما أقرب إلى ما يكون إلى موروث شعبي وموروث كان سائدا عند المشركين في الجاهلية. فعلى سبيل المثال، كان بعض المشركين يعتقد أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره تعود روحه إلى جثمانه فتطوف بجثمانه وتقول أسقوني خذوا بثاري، أسقوني خذوا بثاري. هذه أسطورة كانت متسائدة عند المشركين، وكانوا يسمون هذه الروح إذا خرجت من البدن وحامت حول البدن الصريع كانوا يسمونها الهامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ففي بعض التفاسير الشروح فيما يتعلق بالهامة منهم من قال الهامة البومة، والثاني القول الثاني أن الهامة الروح، إذا قتل قتيل فطل دمه يعني لم يجد من يأخذ بثاره، خرجت الروح فأخذت تطوف حول الجثمان وتقول أسقوني أسقوني. هذا جنس فيما يتعلق بالإقرار بالبعث بعد الموت، إلا أنه أقرب ما يكون من أسطورة، وإنما صوروا هذه الصورة حتى يبعثون الإحن ويبعثون الفتن للأخذ بالثار، حتى يروى عن ذو الإصبع العدوي أو العدواني أنه كان يقرر هذه أو كان يعتقد هذه العقيدة، وقال في قصيدة طويلة قال: يا عمرو إلا تدع شتمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يخاطب ابن عم الله اسمه عمرو، قال: يا عمرو إلا تدع شتمي ومن قصتي أضربك يعني أقتلك حتى تقول الهامة اسقوني. فهم يعتقدون أن الهامة التي هي الروح وسموها هامة لأنهم يعتقدون أنها تخرج من هامة الرجل، وهامة الرجل جمجمته قمحدوته رأسه، فيرون أنها تخرج من الرأس ثم تطوف حول الجثمان. فالمشركون حتى ما نطيل بهذا البحث فيما يتعلق بالبعث بعد الموت أو عودة الروح بعد انسلاخها من البدن على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر ذلك جملة وتفصيلا، ومنهم من يتردد في ذلك، ومنهم من يصور هذا الاعتقاد تصويرا أسطوريا أقرب ما يكون إلى الموروث الشعبي السائد في ذلك الزمان. فقول الشيخ رحمه الله هنا إنما أراد النوع الأول من المشركين الذين ينكرون البعث بعد الموت جملة وتفصيلا. قال رحمه الله: ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، غيرهم كالمجوس، المجوس أيضا ينكرون المعاد بعد الموت، ينكرون المجوس وقد ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيء منها أحد من العرب. وهذا على سبيل العموم الأغلب، يعني أن مشرك العرب لم ينكروا شيئا من الصفات. وهنا لا بد أن يوقف في هذه المسألة وقفتان أو وقفتين. الوقفة الأولى: لا يقال للمشركين أو لا يقال في المشركين أنهم ما أنكروا شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى حتى يقال هل هم يعرفون صفات الله عز وجل أو لا. وهنا نقول هم يعرفون بعض الصفات التي دلت عليها الفطر كعلم الله وسمع الله ورحمة الله وقدرة الله وقوة الله، فهذه هي التي يتكلم عنها الشيخ السامي رحمه الله أنهم ما أنكروا شيئا من هذه الصفات. والنوع الثاني من الصفات التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسمعها المشركون ومع ذلك ما نازعوا النبي فيها، كصفة اليد على سبيل المثال تبارك الذي بيده الملك، وكصفة الاستواء، وكصفة القدرة، وكصفة الأصابع وغيرها. هذه الصفة سمع أو لا يتصور أن المشركين لم يسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما نازعوه فيها باعتبار أن هذه خبر عن الله عز وجل فيما يتعلق بإثبات الكمالات له سبحانه وبحمده، ولا تصادم عندهم اعتقادا، هم في حق في قرارة أنفسهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. فإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هو في حقيقة إثبات للكمالات، فليس هناك صدام بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصفات. ولهذا بعض أهل العلم، حتى يختم هذا البحث، بعض أهل العلم قال أن أول من أنكر الصفات في الإسلام يعني منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مقصود بالإسلام من ينتسب إلى الإسلام، لكن أول من أنكر الصفات بعد أن نزل القرآن هم كفار مكة، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقالوا الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتابا بينه وبين سهيل بن عمرو في الحديبية كتب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما أمر عليا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب في الجاهلية، فإن لنا ذي من الرحمن ولا الرحيم. فبعض أهل العلم قال أن أول من أنكر الصفات في الإسلام سهيل بن عمرو من كان على عقيدته من كفار مكة، هو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وهذا القول يحتاج إلى وقفة، من حيث أن سهيل بن عمرو إنما أراد أن يعود الأمر إلى ما ألفه في الجاهلية، أن يقال باسمك اللهم ولا يكتب باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، فليس هذا إنكارا صريحا، لا من ناحية أن اسم الرحمن كان معروفا عند المشركين قبل الإسلام، هذه فائدة نفيسة ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره، أن اسم الرحمن كان مألوفا ومعروفا عند المشركين قبل الإسلام، ولذلك جاء في بعض قصائدهم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، يعني ما شاء الله عز وجل من الأمور عقدها الله عز وجل فأبرمها ووقعت، وما شاء الله عز وجل ردها. بل قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذي أو من ينشأ في سورة ياسين قالوا ولو شاء الرحمن ما عبدنا، لو شاء الرحمن لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فحكى الله عز وجل عن الكفار قبل الإسلام أنهم يعرفون اسم الرحمن، وغير ذلك من الآيات كقوله سبحانه وتعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم إلى غير ذلك من الآيات. فالمقصود أن كفار مكة لم يكونوا ينكرون الصفات، والذي قال أنهم ينكرون الصفات استدلالا بآية الرعد وهم يكفرون بالرحمن أو استدلالا بقصة الحديب الكتاب، هذا الاستدلال يحتمل توجيهه إلى وجه آخر، وهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بعبادة الرحمن لا باسم الرحمن ولا بصفته سبحانه وبحمده. فيكون كلام الشيخ رحمه الله هنا متزن على أتم وجه، من حيث أن كفار مكة لم ينازعوا النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من الصفات البتة، لا صفاته سبحانه وبحمده الفعلية ولا صفاته الذاتية، ما وقع منهم عناد في ذلك البتة، وإنما وقع منهم العناد فيما يتعلق بالمعاد، ووقع منهم كثيرا سواء كان في على سبيل المغالبة والمغالطة أو على سبيل الإقرار بأن المعاد غير واقع. قال الشيخ رحمه الله بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول، هنا الكلام يحتاج إلى ترون، من حيث أن الشيخ رحمه الله يقارن ما بين إقرار العقول بالصفات وإنكارها للمعاد. قال الشيخ رحمه الله فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، هذا لا يعني أن إقرارها بالصفات يكفي عن إقرارها بالمعاد، وإنما إقرار الصفات لله سبحانه وتعالى أعظم لكونه علم متعلق بأشرف معلوم سبحانه وبحمده، مع أن المعاد أيضا علم متعلق بالمعاد والسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالإقرار بهذه أصل من أصول الدين والإقرار بهذه أصل من أصول الدين، لكن من حيث المقارنة أيهما أعظم؟ ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى أعظم. وعلى سبيل ضرب المثال القريب من الذهن أن يقال أن الإقرار بالنبوات أصل من أصول الإيمان، والإقرار باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، لكن أيهما أعظم فيما يتعلق بالمنزلة؟ الإقرار بالنبوات لأنه متعلق بالرب سبحانه وتعالى ومتعلق بالرسل ومتعلق بالكتب، كما أن الإيمان باليوم الآخر أيضا أصل من أصول الدين، لكن بعض الأصول التزعزع في الإقرار بها يهدم أصولا غيرها. ومن ناحية ثانية أن ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى أعظم مما يتعلق بمقام الرب عز وجل وإثبات الكمالة له أعظم ما يتعلق بغيره. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله فعلم أن الإقرار بالعقول بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد. ثم قالوا أن إنكار المعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني أن إنكار المعاد معناه تعطيل الشريعة، هذا من ناحية، ووصف الله عز وجل بالعبد، يا الله عن ذلك علوم كبير، يعني يتصور أن الله عز وجل يخلق خلقا ثم يتعاقب فيهم الرسل وتنزل فيهم الكتب ثم ينذرون بالعقاب ويبشرون بالثواب ثم يقال بعد ذلك أنه ليس هناك معاد، هذا معناه أن الله عز وجل خلقه عبثا، والله عز وجل منزه عن ذلك. فيكون كل من الأصلين المعاد والصفات كلاهما واجب، لكن بعضهما يختلف عن بعض باعتبارات ثانية. فالإقرار بالصفات أعظم لسببين، الإقرار بصفات الله سبحانه وتعالى أعظم لسببين، السبب الأول أنه هو الذي دعت إليه الفطر، أن الإقرار بالصفات أمر تدعو إليه الفطر والعقول السوية والقلوب السوية. والسبب الثاني أن المشركين لم يخالفوا في الصفات، ما عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من الصفات، وإنما كان موقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات موقف المسالم، أو نقول موقف المقر لذلك غير المعاند. أما فيما يتعلق بالمعاد فأنكرها كفار مكة، مع أنهم يرون شواهد ويرون الحس للبعث بعد الموت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يرون شواهد لذلك ويرون أن الحس لا يأبى ذلك وأن العقل لا يأبى ذلك، ومع ذلك عاندوا وأنكروا. فهو من هذه الحيثية أعظم، من حيث أنه قام بين أعينهم شاهد على إمكان ذلك فيما يتعلق بالمعاد، قام بين أعينهم أو في عالمهم شاهد يدل على إمكان البعث بعد الموت، ورأوا ذلك في الأرض الجذباء إذا أنزل الله عز وجل عليه المطر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، يعني كيف يجوز بعد ذلك أن يقال أن ما أخبر الله عز وجل به من الصفات ليس كما أخبر الله عز وجل به، وإنما له معنى ظاهر معنى باطن غير المعنى الظاهر؟ يعني أن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن صرف مراد الله عز وجل إلى غير مراده. قال الشيخ رحمه الله حتى يحل هذا السطر لأنه فيه نوع من الاختصار، قال: وكيف يجوز مع هذا، يعني مع هذا كله التقرير أن صفات الله عز وجل مذكورة في الكتب المتقدمة من ناحيته، مذكورة في الكتب في العهد القديم التوراة وما بعده، وأن المشركين ما عاندوا النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من الصفات، ومع هذا كله يأتي بعد ذلك المؤول ويقول أن الصفات لها معنى ظاهر ومعنى باطن، وأن المعنى الظاهر غير مراد، وإنما المعنى الباطن هو الذي يراد بدلالة قرينة تصرف عن الظاهر للباطن. إذا كان الله عز وجل عظم شأن الصفات من حيث ذكرها في العهد القديم، ومن حيث أن الكفار وهم كفار لا يعبدون الله عز وجل ولا يعظمون القرآن، ومع ذلك ما عاندوا النبي في الصفات، كيف يسوغ للمؤولة بعد ذلك أن يحرفون الصفات التي هي صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى عن مراده إلى مراده؟ ثم قال: وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، يعني أن المؤولة يقولون أن ما أخبر الله عز وجل به من المعاد هو على ما أخبر به، سيقع المعاد، وما أخبر الله عز وجل به من الصفات ليس على ما أخبر الله به، وإنما لها تأويل ثاني. فعلى هذا ميزانهم إن كفأت كفته إلى الإقرار بالمعاد أكثر من الإقرار بالصفات، فهم على هذا ما عظم الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلى هذا من عظم جانب الإيمان بالمعاد مع أنه واجب تعظيمه، ولم ينل توحيد الصفات هذا التعظيم، فهو في الحقيقة ما وقر الله عز وجل حق التوقير وما قدر الله حق قدره. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فذكر الله عز وجل وجوب تقديره، ثم علق ذلك بصفتين من صفاته سبحانه وتعالى، صفة القبضة وصفة اليمين، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في حينه. قال الشيخ رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاب أهل الكتاب على ما حرفوه من الكتاب الذي نزل فيه التوراة والإنجيل. ولا شك أن التحريف الذي وقع في الإنجيل، هذا من باب الفائدة الجانبية، أن التحريف الذي وقع في الإنجيل أكثر من التحريف الذي وقع في التوراة، وإلا فالتحريف فيهما جميعا، التحريف في التوراة بأسفارها الخمسة وفي الإنجيل بنسخه المتعددة المتضاربة التي يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، ما وقع في التوراة من التحريف أقل مما وقع في الإنجيل من التحريف. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله التوراة في هذا المقام لا لأنها أقل تحريفا من الإنجيل، وإنما لأنها سابقة للإنجيل، لأنها سابقة للإنجيل، وإذا أردت أن تزعزع أصلا إنما تنظر إلى أساسه وإلى تقريره. فالشيخ رحمه الله يقول أن التوراة ذكر الله عز وجل فيها صفاته سبحانه وبحمده فيما نزل على موسى، ومع ذلك ما ذكر، وهذه لفتة مهمة جدا، أن ما ذكر في التوراة، ليس الكلام هنا فيما يتعلق بالأناجيل، لأن الأناجيل متضاربة تضرب متباين، حتى أن صار أنفسهم لا يدرون على أي إنجيل يعتمدون، إنجيل مرقس أو لوقا أو يوحنا أو متى، فبعضهم يخالف بعضهم بالأصل. أما التوراة فأسفارها الخمسة: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الأشعية وسفر العدد وسفر اللاويين إلى غيرها، وسفر التثنية هي العدد، هي في ذاتها كتاب واحد نزل على موسى، وإن كان دون بعد أن مات موسى، التوراة إنما دونت بعد موت موسى بدهر، ومع ذلك ما ذكر فيها من الصفات ينقسم إلى ثلاث صفات. الشيخ رحمه الله بحثه هنا إنما أراد نوعا واحدا من الصفات، إنما في التوراة من الصفات ينقسم إلى ثلاث: إما أن تكون صفات جاءت في كتابنا وعلى سنة وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه حق، كصفة القدرة وصفة العزة وصفة العلم إلى غير ذلك. وإما أن تكون صفات ذكرت هي في أصلها كذب على الله سبحانه وتعالى ويتنزه الرب عز وجل عنه، لكن السبب الذي وردت فيه الصفة حقيقي كقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فهذا حق عندنا وعندهم. لكن لما قالوا أن الله عز وجل استراح بعد أن خلق السماوات والأرض تنزه الله عز وجل عن ذلك، لأن التعب والاستراح إنما يليق بالمخلوق، قال عز وجل: وما مسنا من لغوب. والصفة النوع الثالث من الصفات الصفات التي في ذاتها نقص يتنزه عن ابن آدم، كما يذكر في بعض أسفار اليهود أن الله أن آدم عليه السلام لما أكل الشجرة خجل واستحيا، ثم اختبأ في بعض جنان الجنة فخفي على الله سبحانه وتعالى، فأخذ الرب عز وجل يبحث عنه. يعني معنى ذلك وصف الله عز وجل بالجهالة، وصف الله عز وجل بعدم العلم، وصف الله عز وجل بالاستغفال، هذا لا يليق بأحدنا، ناهيك أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فالكلام هنا فيما يتعلق بالصفات التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى الذي قبل التحريف التوراة التي نزلت على موسى، وجاء في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، وجاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه لا ينكرها اليهود، وجاء الإسلام بتقريرها كصفة الرحمة والقوة والقدرة وإلى غير ذلك من الصفات. قال رحمه الله: معلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم من باب أول. يعني لو أن الصفات مما حرفت وبدلت عند اليهود لكان إنكارها في كلامنا من باب أولى، لأن الله عز وجل أنكر على اليهود أشياء كثيرة، أليس كذلك يا إخوان؟ يعني قال الله عز وجل في إنكاره على اليهود، الكلام على اليهود تحديدا، قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أنكر الله عليهم قل اتخذتم عند الله عهدا. أنكر الله عز وجل عليهم لما قالوا: وقالوا لن يدخل الله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أنكر الله عز وجل عليهم. لكن هل أنكر الله عز وجل على اليهود؟ إذا تأملت كلام الله سبحانه وتعالى من أول إلى آخره، هل أنكر الله عز وجل على اليهود صفة جاءت في كتابهم، جاء القرآن بتقريرها في كتابنا؟ إنما جاء الإنكار عليهم في الصفات التي كذبوها على الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوقة، هذه مكذوبة على الله، تنزه الله عن ذلك، كقول سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب، كقول سبحانه وتعالى: وقالت اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذه ليست في التوراة، هذه إنما حكوها على ألسنتهم تنقصا للرب سبحانه وتعالى، كما قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهذه الآيات التي جاءت على في عيب اليهود على في باب صفات النقص التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لم تأتي في التوراة، وإنما جاءت على ألسنتهم استخفافا بمقام الله سبحانه وتعالى أو استخفافا بنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: فكيف ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا. أراد بذلك الشيخ رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع. في بعض الروايات: يا محمد، إنا نجد في كتابنا، يعني في التوراة، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، الشاهد منه هذه اللفظة لما قال اليهودي حبر من الأحبار قال: إنا نجد في كتابنا في التوراة، يعني كأنه يقول: هل ما عندك مثل ما عندنا؟ إنا نجد في كتابنا أن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، في بعض الروايات: والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. هذا الحديث رواه البخاري وفي صحيحه وغيره الإمام البخاري، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وافق اليهودي على خبره عن الله سبحانه وتعالى من جهتين: من جهة أن الله عز وجل يفعل هذا يوم القيامة، ومن جهة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. لكن هل اليهودي يتكلم عن صفة الصفة أو عن كيفية الصفة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك ضحك تصديقا له أو تكذيبا له؟ ضحك تصديقا له، ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ولهذا كل من ذكر هذا الحديث أو شرحه من شراح البخاري أو غير البخاري كلهم يرون أن هذا الحديث فيه أن النبي أقر اليهودي على كلامه، إلا المؤولة قالوا أن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تتفطن تفطنا بسيطا، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك على اليهودي ليس له. لماذا؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق اليهودية على هذا الكلام، ولهذا ضحك منه مو بضحك له. هل يتصور أن يكون الكلام يتعلق بمقام الرب سبحانه وتعالى وبهذه العظمة من القدسية ثم يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول حرفا إنكارا على اليهودي؟ هل يتصور هذا؟ بل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا وتصديقا، وتلا الآية التي تؤيد هذا المعنى من حيث أن السماوات في قبضته سبحانه وبحمده. فالمقصود أن مثل هذه الصفة مثل هذه الأحاديث ومثلها كثير جدا تدل على أن اليهود لم يكن لهم موقف فيما يتعلق بالإقرار بالصفات إلا بعد ذلك لما جاء المتأخرون من اليهود في زمن لبيد بن الأعصم ومن قبله ومن بعده أيضا. ولهذا يصح أن يقال، وهذا تقعيد مهم جدا، يصح أن يقال أن موقف اليهود من الصفات ثلاث مواقف. موقف اليهود من صفات الرب سبحانه وتعالى يعود إلى ثلاث: إما أن يكونوا أقروا بالصفات التي هي صفات كمال لله سبحانه وتعالى في التوراة ولم يأتي في القرآن إلا تقرير لهذه الصفات، وهؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث. والنوع الثاني من اليهود من مواقف اليهود مع الصفات الذين كذبوا على الله عز وجل ووصفوا بصفات تنزه الله عز وجل عنها كصفة اللغوب وصفة التعب وصفة إلى غير ذلك، هذا الموقف الثاني. والموقف الثالث الذي ساد بعد ذلك موقف إنكار الصفات وتعطيله عن الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الذين أخذ عنهم الجهمية القول بتعطيل الصفات، لأن الجهم بن درهم الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الترمذي أخذ تعطيل الصفات عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان قيل كذا وقيل كذا، وهذا أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، وقد قيل أن طالوت يهودي مثل خاله قيل ذلك، لكن بالإجماع أن لبيد بن الأعصم يهودي من يهود بن زريق أخذ هذا التعطيل أيضا عن يهود آخرين من يهود اليمن في ذلك الوقت. فدل هذا على أن اليهود لهم مقالة فيما يتعلق بالصفات وهو تعطيلها، وأن هناك صنف من اليهود لهم مقال فيما يتعلق بالصفات وهو وصف الله عز وجل بما تنزه الله عنه. والصنف الثالث الذين يتكلم عنه الشيخ الإسلام رحمه الله الذين لم ينكروا الصفات، بل جاء في الكتب في الكتاب الذي بين أيديهم قبل التحريف جاء فيه صفات، جاء القرآن المجيد بتقريرها وإثباته لله سبحانه وتعالى. ولا يشغب على هذا ما حكاه الله عز وجل عن اليهود من وصف الله عز وجل بما لا يليق، لأن هذا ليس من كلام الله ولا من التوراة، حتى من التوراة التي حرفت وليس من التوراة التي حرفت، وإنما هو من كلامهم. فقوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذه العبارة ليست في التوراة لا قبل التحريف ولا بعد التحريف، وإنما هو من ألسنة اليهود أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله: بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن. هذا هو زبدة البحث، الصفات المطابقة للصفات التي جاءت في القرآن المجيد في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، يعني ليس في التوراة تصريح بالمعاد كما في القرآن. وهنا فائدة ذكر بعض أهل العلم، قالوا: لماذا كثر ذكر المعاد بتفصيلاته في القرآن المجيد ولم يكثر ذلك في التوراة؟ قالوا: أولا ذكر في التوراة أصل المعاد والبعث بعد الموت، ذكر هذا لكنه ليس بالكثرة كما وقع في القرآن. والجواب الثاني أن الأمة التي تكون آخر الأمم هي الأمة التي نزل فيها آخر الكتب، فناسب أن يكثر من ذكر المعاد لأنه ليس هناك كتاب بعد الكتاب الذي نزل فيهم، وليس هناك أمة بعد أمتي عليه الصلاة والسلام، فأن تكون المناسبة بتكرار ذكر المعاد وتفصيلاته في هذه الأمة أولى من أن تكون في الأمم التي قبلها، مع أن الإيمان به واجب على الأمم كلها، اليهود والنصارى والمسلمون وسائر الخلق. قال رحمه الله: فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتاب عن التوراة والإنجيل، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما، يعني انفرد به القرآن، أولى. يعني لو جاز أن نتأول الصفات لجاز أن نتأول المعاد، ومع ذلك ما تأول المعاد أحد من أهل القبلة إلا غلاة الباطنية الذين لا يرفعون بالمعاد رأسا، ولا يتهيبون من النار، ولا يرجون الجنة، ولا ويرون أن عرصات يوم الجنة كلها أمثلة مضروبة، ولا ليس ثمة ميزان ولا صراط ولا غير ذلك. فهؤلاء ينكرون المعاد في الجملة، ويرون أنها عبارة كلمات أو مفردات لا مدلول لها، فيرون أن الجنة أمر معنوي ليس أمرا حسيا، ليس هناك نعيم في الجنة يؤكل، ونعيم يشرب، ونعيم يلبس، ونعيم يتكأ عليه، وإنما هي معان ذهنية ليس لها حقيقة في الواقع. وهؤلاء غلاة الغلاة والعياذ بالله. وهؤلاء يصدق عليهم أنهم يقال أنهم بعض أهل التخيل، هؤلاء هم من طوائف المخيلة الذين قالوا أن الله عز وجل خيل إلى الناس شيئا ليس على حقيقته. قال رحمه الله: والثاني مما يعلم باضطرار من دين الرسول أنه باطل. يعني الثاني من حيث تأويل الصفات والقول بأنها غير مرادة، أن هذا أولى بالبطلان من القول بأن المعاد مؤول إلى غير حقيقة، إلى غير حقيقته الظاهرة من الآيات والنصوص التي جاء فيها ذكر المعاد. ثم قال الشيخ رحمه الله: هنا مسألة مهمة يا إخوان، وهي مسألة الإشارة عند الصفة ذكرناها الآن. لما قال اليهودي: إن نجد في كتابنا أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. في بعض الروايات عند الترمذي وغيره، والحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن اليهودي قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه، وأشار بإصبعه، والأراضين على ذه، والجبال على ذه، والشجر على ذه، وسائر الخلق على ذه، ثم يهزهم. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب صحيح، وصعب بعض العلماء على كل حال. فهل تجوز الإشارة عند ذكر الصفة أو لا تجوز؟ وهذه مسألة أشبه ما تكون بمسألة عقدية صرفة. بعض أهل العلم، هذا قال ابن حجر رحمه الله، مع أن ابن حجر عنده نوع من التأويل، ابن حجر رحمه الله قال: يجوز أن يشير المحدث عن الله عز وجل بالصفة بما جاء الدليل به، فليس الأمر منفتحا على كل من ذكر صفة أشار بجارحته، وإنما ما جاء الدليل به فقط. ومع ذلك هناك شرط ثان: إذا غلب على ظنه أن السامع لا يتوهم مشابهة الخالق بالمخلوق، فلا يصح لي ولا لك أن تتكلم بحديث عن الصفات على منبر يجمع دهماء الناس وعوامهم وتشير بالصفة، إنك ربما تحدث أناسا حديثا يكون فتنة لهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكنك أيضا لا تستطيع أن تمنع من الإشارة بالصفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بها عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وأقر اليهودي في هذه الرواية لما أشار اليهودي بجارحته بإصبعه. ولهذا جاء في ستة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مقام سردها، وذكرها على كل ابن أبي عاصم، وذكرها الخلال، وذكرها بعضها عند الإمام أحمد، بل بعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى نفسه لما ذكر صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون، والحديث عند الإمام النسائي رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قرأ قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأشار عليه الصلاة والسلام بإبهامه على أذني وسببته على عيني. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يمسك السماوات والأرض بيمينه، ثم قبض النبي عليه الصلاة والسلام بيديه ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبسطهما وهو على المنبر، وأخذ يتمايل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في خطبة الجمعة، حتى قال ابن عمر راوي الحديث: حتى ظننت أن المنبر خار به، يعني ساقط به عليه الصلاة والسلام، وهو يفعل هكذا بيديه عليه الصلاة والسلام، يقبضهما بيمينه ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، وإن يقول فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عين نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنه أعور العين اليمنى، رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومثلها حديث التجلي، والأحاديث في هذا كما قلنا قليلة لا تتجاوز 6 أحاديث. هنا يقال يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد مشابهة الله عز وجل لخلقه أو إثبات حقيقة الصفة، إثبات حقيقة الصفة، فالحديث لا يتعلق بالكيفية. وحتى يقرب هذا إلى الذهن، إذا أردت أن تشير إلى أن اليوم حره شديد على سبيل المثال، ألا تحرك يديك هكذا؟ مع أن هذه حركة غير لا تتعلق لا بحر ولا ببر، لكن السامع يفهم مراده. إذا أردت أن تشير الإنسان بالعقوبة تفعل بيدك حركة معينة، مع أن هذه ليست عقوبة له، وإنما إفهام لما تريد أن تصل إليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى جارحة نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد بذلك إثبات حقيقة الصفة، لا إثبات الكيفية، لا الكلام على الكيفية ومشابهة الخالق بالمخلوق. ولهذا لما وقع في قلوب بعض المبتدعة انقباض عن رواية بعض أو رواية الأحاديث التي من هذا النوع، عابهم على ذلك بعض أهل السنة والجماعة، فقالوا كيف تعيب على الناس شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى يقصدون بفعله أن أشار النبي إلى جارحة نفسه، لكن يبقى أن المحك في مثل هذه المسألة أنه لا يحدث بها دهماء الناس وعوام الناس، وإنما يحدث بها طلاب العلم أو من كنت تعرف أن عقيدته لا تميل إلى التكييف ولا إلى التأويل. فإذا كان هاتان المفسدتان مأمونتان جاز لك أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تفعلها أيضا لا يضرك ذلك، لكنك لا تستطيع أن تنكر على من فعل ذلك، لأنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالها صراحة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر حديث المسيح الدجال، قال إنما يجوز على سبيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في التعليق على قول النبي عليه الصلاة والسلام، على قول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع، وقلنا الرواية الثانية التي عند الترمذي. قال الشيخ رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وأهل التجهيل المقصود بهم على سبيل الاختصار الذين قالوا أن الله عز وجل خاطب عباده بمفردات يجهلون معناها، وهم في الحقيقة هم المفوضة. أهل التجهيل الذين يقولون أننا نجهل معنى كلمة اليد وكلمة الاستواء وغير ذلك، والله عز وجل ما خاطب عباده إلا بكلام معلوم المعنى، لكن يبقى أن هناك فرق ما بين أن يفوض الإنسان الكيفية وأن يفوض المعنى. فالمعنى لا يجوز تفويضه، المعنى لا يجوز تفويضه، لأن تفويض المعنى معنى ذلك أنك لا تثبت شيئا، وإنما الذي يفوض كيفية الصفة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وكما قال الله سبحانه وتعالى على أوجه التفسير: لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تأويل كيفية الصفات إلا الرب سبحانه وبحمده. أما تأويل معناه فهو مبذول معروف، ولهذا العوام لا يقع في قلوبهم شك أن لله عز وجل يد بمجرد ما يسمعون قول الله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطة، لا يقع في قلوبهم تردد ولا تلجلج. لكن لو سألته عن الكيفية العامي البسيط، لو سألته عن الكيفية قال: العلم عند الله. فالكيفية في قلوب العباد منغرس في القلوب أنها محجوبة عن الناس، فالخوض فيها لا يجوز. أما المعنى منغرس في فهوم العباد التي لم تحرفها الفلسفة أن المعنى مبذول وأنه متناول، ويستوي الناس في فهمه. كل الناس يستوون في فهم المعنى، كل الناس يستوون في فهم المعنى، لا يمايز ما بين ذكي وبليد ذهن، كلهم يفهمون المعنى، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على الناس كله، ما خص الله عز وجل القرآن بأذكياء الناس دون بسطائهم، بل كله مفهوم متناول أقرب التناول. قال الشيخ رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبة إلى السنة واتباع السلف. وهنا مسألة مهمة، وهي أن انتسابهم للسنة شيء وموافقتهم للسنة شيء آخر. فعلى سبيل المثال من رؤوس المفوضة ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله، صاحب كتاب صيد الخاطر وزاد المسير والمدهش والباز الأشهب وغيرها، هو من كبار المفوضة. وكذلك منهم أبو سليمان حمد الخطابي، صاحب عارضة الأحوذي وصاحب معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وصاحب علامة الحديث شرح البخاري، من أئمة الحديث. وكذلك كان معظما للسنة وذابا عنها ومهتما بها. لكن ثمة فرق ما بين من ينتسب للسنة وبين من وفق للصواب في الاعتقاد على طريقة أهل السنة. فهؤلاء منتسبون إلى السنة، وقد يقول الشيخ رحمه الله، يعبر عنه الشيخ رحمه الله بأنهم أهل الحديث، وهذا مرة معنا في مسألة الخلو لما كنا نتكلم عن الواسطية مسألة الخلو، وقال الشيخ رحمه الله أن فيها ثلاثة أقوال لأهل الحديث، مع أن قولان للمخالفين لأهل السنة وقول واحد لأهل السنة، ومع ذلك كلهم يشملهم أنهم معظمون للحديث. فالمعتزلي ليس من أهل السنة وليس من أهل الحديث، والجهمي ليس من أهل السنة وليس من أهل الحديث، لكن يقع من بعض الأشاعرة تعظيم للسنة وتعظيم للحديث، وهذا لا يعني أنهم من أهل السنة. ففرق بين الذي وافق السنة في الاعتقاد وبين الذي كان معظما للسنة. والشيخ هنا إنما أراد الذين اهتموا بالسنة وعنوا بها وبذلوا الوسع في شرحها وإسنادها وروايتها، لكن وقع عندهم شيء من التأويل أو شيء من التفويض، والتفويض أشد من التأويل. شر أقوال أهل البدع كما قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، شر أقوال أهل البدع بدعة التفويض، لأن التجهم كشف لك اعتقاده وقال ليس ثمة صفة، لكن المفوض يقول ثمة صفة، لكن كيفيتها محجوبة وعلمها أيضا أو معناها أيضا محجوب. فالتفويض أشد من حيث أنه تلون وأنه يثبت معنى عائم ليس معنى مستقرا. قال رحمه الله: وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين للسنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن، هذا حاصل قولهم، وإلا ليس معنى ذلك أن ابن الجوزي ومن كان في منزلة ابن الجوزي كحمد الخطابي وغيرهم، ليس هذا حكاية قولهم بألسنتهم، وإنما هذا مؤدى أقوالهم، ولا يتصور مع جلالة قدرهم وعلمهم وتعظيمهم للسنة أن يقولون أن النبي يجهل معاني الصفات، هذا لا يتصور منهم أبدا، لكن مؤدى قولهم وحاصل قولهم هو ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله. يقولون إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وهل يتصور أن يقول ذلك إنسان يعظم السنة؟ لا يتصور هذا، ولهذا نقول هذا ليس حكاية قولهم بألسنتهم، وإنما هو حاصل قولهم، وإلا فهم لا يقولون بهذا، ولا يتصور أن يقول هذا من كان في مثل تقوى ابن الجوزي رحمه الله وورعه، كان من الزهاد الأتقياء نحسبه كذلك رحمه الله، وكذلك حمد الخطابي تعظيم للسنة واهتمامه بها، وإنما هذا مؤدى قولهم. ومع ذلك هذا القول قول باطل، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، رواه البخاري عن عائشة، هو يقول أنا أعلمكم بالله، ثم يأتي بعض المفوض ويقول أن النبي لا يعرف معاني الصفات، هذا لا يليق بأفراد الناس، كيف يوصف هذا بالذي أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى؟ بل الله عز وجل قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، في سورة النساء. قال سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل يتصور أن النبي يهدي الناس وهو غير مهتد والعياذ بالله؟ هذا ما يقول به إنسان إلا أن يكون قوله لازما لاعتقاد آخر، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. ثم قال الشيخ، دخل الشيخ بعد ذلك في بحث ما يتعلق بتفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا قبل أن نتكلم عن هذا البحث سنمر به على عجل، أن الوقف في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف على هذا بعض السلف، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كذلك أيضا وقف عليه بعض المفسرين من السلف. فكلا القولين الأمر فيهما سهل، من حيث أن كل قول من هذين القول له توجيه، وإنما الخلاف هنا فيما يتعلق بمعنى التأويل. فالمبتدعة ظنوا أن قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله، يعني معنى الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. والصواب في ذلك أن يقال أنه ما يعلم تأويله يعني كيفية الصفات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: التأويل له ثلاث معاني، إما تأويل بمعنى أن يحرف المعنى الظاهر إلى معنى غير مراد لقرينة، وهذا تأويل المبتدعة، يعني كلام الله عز وجل لا يحرف بقرينة، القرينة هم أرادوا بالقرينة نتاج العقول والمقدمات المنطقية، فحرف كلام الله عز وجل إلى مراده إلى مراد المؤولة، هذا تعد على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى كلام الله سبحانه وتعالى. والتأويل الثاني بمعنى التفسير، والتأويل الثالث بمعنى ما يؤول إليه الشيء، كان يقال أن ذكر الجنة بنعيمها، الخبر عن الجنة يتضمن معنى يؤول إلى حقيقة الجنة التي لا ندرك حقيقتها الآن، لكن لا ندرك كيفيتها الآن، لكننا ندرك حقيقتها. ونحن نقول لا ندرك كيفيتها لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولهذا نعرف أن في الجنة أنواعا من النعيم رأينا ما يوافقها في المسمى في دنيانا، لكن هل المسمى يوافق المسمى الأخروي؟ قال الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، ونحن نرى الفاكهة والنخل والرمان، لكن ليس هذا كهذا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقل مثل ذلك كل ما يتعلق بعرصات يوم القيامة، ليس فيما يتعلق بالآخرة سواء كان يوم القيامة أو الجنة أو النار، نعيم هذه وعذاب هذه، ليس فيما ما ذكر في الآخرة مما يوافق المذكور في الدنيا إلا التوافق في الاسم. أما في الحقيقة فما في الدنيا له صورة وما في الآخرة له صورة. قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هؤلاء يقصد المفوضة، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، يعني أن المفوضة لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره الذي بالإمكان أن يفهم وبين المعنى الذي تفرد الله عز وجل بعلمه وهو كيفية الصفات. قال رحمه الله وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين عن المبتدع المؤول وغيرهم، وغلطوا في ذلك. وهنا نختم عند هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا، وهو أن التأويل الذي فرد الله عز وجل به فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. انفرد الله عز وجل أو استأثر الله عز وجل بثلاثة أمور فيما يتعلق به بصفاته سبحانه وتعالى، فاستأثر الله عز وجل بعلمه بكيفية الصفات، هذا ليس إلى أحد من الناس، وعلى هذا قال الإمام مالك رحمه الله الكيف مجهول. فالنوع الأول استئثاره سبحانه وتعالى بكيفية الصفة المذكورة، والنوع الثاني استئثاره سبحانه وتعالى بمعرفته عز وجل بقدر الصفة المذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى. وثمة فرق ما بين كيفية الصفة وقدر الصفة، ليس كذلك يا إخوان؟ فقدر الصفة فيما يتعلق على سبيل المثال فيما يتعلق بعلم الله عز وجل، هل أحد منا يقدر قدر علم الله عز وجل؟ ليس أحد قادرا أو مستطيعا مدركا قدر علم الله سبحانه وتعالى. ففرق ما بين استئثار الله عز وجل بكيفية الصفة كالصفات الذاتية الإصبع واليد والساق والعين وغير ذلك، هذه متعلقة بكيفية الصفة، وبين قدر الصفة أيضا غير مدركة من ناحية أن الله عز وجل استأثر بها. يدل على هذا أن قدر الصفة أيضا غير مدرك، وأنك مهما عظمت الصفة في ذهنك فالله عز وجل صفة أعظم مما خطر في ذهنك الضعيف. الذي يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، قالها الله عز وجل في ثلاث آيات، ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقدر الصفة مهما عظمت الرب سبحانه وتعالى فالرب عز وجل أعظم مما وقع في قلبك من التعظيم، لأنك لا تقدر قدره سبحانه وبحمده، ولهذا لا تملك إلا أن تسبح الله عز وجل. فهذا النوع الثاني مما استأثر الله عز وجل بعلمه. النوع الثاني الصفات التي لم يذكرها الله عز وجل في كتابه، لأننا نحن نعرف يا إخوان أن الأسماء والصفات توقيفية أو اجتهادية، فأسماء الله وصفاته توقيفية، فإذا قلنا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ليس كذلك؟ هل هناك اسم من أسماء الله عز وجل لا يتضمن صفة من الصفات؟ أو أسماء الله عز وجل قوالب للصفات ومستوعبة لها؟ فإذا قلت أن أسماء الله عز وجل غير محصورة كذلك صفاته سبحانه وبحمده استأثر الله عز وجل بها، وإنما علمنا الله عز وجل، تعرف الله عز وجل إلينا ببعض أسمائه وببعض صفاته، فما استأثر الله عز وجل. نختم عند هذا ثمان أمطار ما شاء الله حتى ما نشغلكم، نستأثر بها ماشي لا يشغل مطلنا بفضل الله ورحمته. فحتى نختم عند هذا البحث نقول أن صفات الله عز وجل فيما يتعلق ببحث الصفات استأثر الله عز وجل بثلاث أمور: الأمر الأول كيفية الصفات، والأمر الثاني قدر الصفة وعظمتها، والأمر الثالث ما لم يذكره الله عز وجل من الصفات اللائقة به سبحانه وبحمده. لأن الله إنما تعرف إلى عباده ببعض أسمائه وببعض صفاته. نقف عند هذا ونسأل الله يرزقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.